والإلزام يعني ولأن الإلزام بالمال الحال من نقد البلد إلزام إنما يكون يعني يقول الإلزام إنما يكون بالمال الحال من نقد البلد ماشي صح كلامك صحيح أيضا يصح لأن منطبه واحد فصل الخصومات والإلزام يصح كده يصح وكده يصح الإلزام لماذا قال الإلزام لأن الحاكم عبارة عن مفتن يزيد عليه أنه فتواه ملزمة الحاكم يشترط قاضي يعني يشترط فيه أن يكون مجتهدا مش حاكم الضرورة كما في أحوالنا التي نعيش فيها للأسف فالأصل في المفتي أن يكون مجتهدا والأصل في القاضي أن يكون مجتهدا وإلا يكون قاضي ضرورة ويكون حاكم ضرورة أو يكون مفتي ضرورة فالفرق بين القاضي والمفتي وكلاهما مجتهد أن المفتي فتواه ليست ملزمة وأن القاضي فتواه ملزمة فيفرض أي الحاكم المهر عند امتناع احنا انتهينا من هذا عفوا لأن منصبه فصل الخصومات والإلزام أو الإلزام بالمال الحال من نقد البلد كما في قيم المتلفات فلا يفرضه أي الحاكم مؤجلا ولا من غير نقد البلد وإن رضيت الزوجة بذلك شوف الكلام وإن رضيت الزوجة بذلك ليه لماذا أنا راضي وأنت راضي مالك أنت يا قاضي الزوجة راضية والزوج راضي فلماذا لا يفرضه مؤجلا ولا من غير نقد البلد رغم أن الزوجة راضية والزوج راض ردوا علينا نتفضل لأن القاضي يرفع الخصومة وهما قد وصل إليه متنازعين الكلام اللي بنقوله في الدارج اللي بنقوله ده أنا راضي وأنت راضي مالك أنت يا قاضي بنقوله قبل ما نروح للقاضي لو القاضي هو الذي اقتحم علينا نقول له أنا راضي وأنت راضي مالك أنت يا قاضي إحنا لم نذهب إليه لكن إذا ذهبنا إليه لابد أن يحكم ولابد أن يحكم بالتشريع أو بالقانون الذي طولب بأن يحكم به والقانون الذي يضبطه الشرعي في ذلك أن يحكم بنقد البلد حالا فليس لهما بعد أن تنازعا وترافعا إليه أن يرتضيا هما غير الذي تقتضيه الشريعة المطهرة قبل أن يذهب إليه يفرض لكن الفرض المسألة أنهما ذهب إليه أنهما تنازع فلا يفرضه مؤجلا ولا من غير نقد البلد وإن رضيت الزوجة بذلك وهذا في كل الأحكام في كل الأحكام لكن لها إذا فرضه حالا تأخير القبض لكن لها إذا فرضه حالا تأخير القبض بل لها تركه بالكلية خلاص هي محكوم لها بعشرة حالة من نقد البلد تؤخر هذا الذي لها لا تأخذه بالكلية هي حرة فكلوه هنيئا مريئا مفيش مانع كما لو سمى لها بالضبط شيئا في العقد ثم حالا و قبلت أن تؤجله أو قبلت أن تسقط بعضه أو قبلت أن تسقط جميعه لها هذا لكن لا يخلو العقد من فرض من صداق بل لها تركه بالكلية لأن الحق لها بعد ما ثبت لها الحق ولا يصح فرض أجنبي ولو من ماله بغير إذن الزوج الزوج لا يريد أن يفرض نروح للحاكم ولا نروح لواحد أجنبي ميسور يريد أن يرفع النزاع لا ما دام الزوج لا يوافق يبقى لا يصح فرض الأجنبي ما دام الزوج لا يأذن بذلك ولو من مال الأجنبي ولا يصح فرض أجنبي ولو من ماله بغير إذن الزوج ليه؟ لأنه خلاف ما يقتضيه العقد

لتكون حلالا لزوجها الأول بعد طلاقها من الثاني أو موت الثاني عنها وانتهاء العدة، يشترط أن يطأها في القبل، يشترط أن لا يكون وطئا حراما لئلا يكون في حيض ولا في إحرام، ويشترط أن يكون بانتشار، انتشار يعني انتشار الذكر، يعني ايه؟ وممكن يكون بغير انتشار، طبعا ممكن يكون بغير انتشار، يكون باستدخالها، يكون وهو نائم، يكون بأي طريقة، لا بد أن يكون بانتشار. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى تذوقي عتيلته ويذوق عتيلتك، فيكون اللذة من الطرفين، وهذا لا يكون إلا مع الانتشار. شوف الأحكام اللي بتخرج من الحديث. نعم، لأنه حرام، لأنه أردنا به الكمال، لأنها حصل تحريم بالطلاق الثلاث، فلا تعود إليه مرة أخرى إلا بعد أن يحصل ما يؤلم، حتى لا تعود الزوجية مرة أخرى إلى التهرؤ اللي كان موجود. طلقها مرة واثنين وثلاثة، وكمان هنجوزها على الورق زي ما بيحصل عند الفجرة، نجوزها على الورق ونرجعها له، نجوزها من غير النكاح ونرجعها، من غير وطء ونرجعها له، نجوزها ويفعل معها الحرام بأن يطأها في الحيض. لا، ده احنا نريد أن نؤلمه. من هو اللي بيؤلمه؟ اللي بيؤلمه أنها يدخل بها زوج آخر، وزي تقول له الحل الشرعي أنها تتجوز واحد تاني، يقول لا لا ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ ما انت راجل كده بتطلعها مرة واثنين وثلاثة ليه؟ لا، ذوق بقى. فحتى يذوق لابد أن يدخل بها دخولا صحيحا كاملا، مش على الورق ولا حرام ولا في الدبر ولا في حيض ولا في إحرام ولا ولا ولا، لأنه الآن حرام إلا مش كامل، خلع عن الكمال. لابد أن يكون دخولا كاملا، زواجا تبدعا لوطئ حلال بوصف كامل، مش مغرض دخول المني، احنا مش ندور على المني يدخل ولا لا يدخل، احنا ندور على ان يكون نكاحا كاملا، حتى اذا عادت اليه مرة اخرى يعرف قيمة الزوجية ولا يطلقها مرة اخرى. هذه حكمة يعني. نتكلم على الوطء يا مولانا، الوطء يا دكتور. مال ينعقد ولا ينعقد؟ مش عقد هو، ينعقد. في النكاح جربوه، حصل حصل وقفنا به. مال الوطء في النكاح عايز في ايه؟ ممنوع طبعا. واحنا كنا بنقول ايه من شويه يا مصطفى؟ هتفوق معايا ولا اشوف حاجه اضربك بيها؟ بنقول ما يجوز، بنقول ما يجوز. والكلام ده كان على ايه دلوقتي؟ تخييم. لا، مش منفك يا سيدنا. ايه الفرق بين الاحرام والحج؟ ليه ماشي في الحيض وما مشيش في الاحرام؟ نعم، ايه الفرق؟ تقول لي دي حاله ودي حاله، ايه الفرق؟ لماذا فرقت؟ يبقى بده في مسوغ للتفريق. يمنع ليه؟ لا، ما يمنعش اللذة. لا، ما بيمنعش اللذة. ما بيمنعش، سبحان الله. أمال الكفرة الكفرة ما عندهمش الكفرة بره المسلمين دولت بيمتنعوا عن الوقت في الحج؟ لو كان يمنع اللذة ما امتنعوا، بيطأوا في الحيض وبيطأوا في الدبر وبيعملوا كل الفحول، في لذة، بس اللذة ممنوعة، ممنوعة شرعا، مش ممنوعة طبعا، موجودة اللذة طبعا موجودة، وإلا لما يفعلها هذا الفاجر الأبعد؟ وحتى الشذوذ في لذة، يعني المثل زواج المثليين ولا حتى من غير زواج ما هو في لذة، وإلا لما يفعله هؤلاء؟ لكنه مخالف للفطرة. فالشريعة تريدك يا مسلم، يا متبع الشريعة، أن تكون لذتك موافقة للفطرة، مش أي لذة. والأكل اللي الواحد بيملى بطنه، مش لازم لذة النكاح يعني، الأكل اللي بيملى بطنه قوي كده ده ما هو بيلتذ بطنه، لكنها مخالفة للفطرة.